معنى ولكن هنا يحصل التكاليف الى اقل في بدء النهار وربما المستقبل يمكن ان نجمع بين الاحوال نفس الامر يعني حد ذات الشيء هذا هو الذي يطرحه حد ذات الشيء اعم من الماهيه ومن الوجود الذهني مثلا عندما يقول الإنسان حيوان ناطق الإنسان حيوان ناطق في غرفة الماهية الإنسان حيوان ناطق لأن ماهية الإنسان هي الحيوانية والناطق الجسم والقف مجموعهما شكل الماهية نسميها في الوجود الذهني أيضا هذه الماهية لو تحققت أيضا الإنسان حيوان يوجد لو تحققت هذه الماهية في الوجود الخارجي أيضا الإنسان أيضا لا يختلف عن الشيء فإذا الحيوانية الناطقية حد ذاتي للإنسان هذا الحد الذاتي سواء كان في عالم الماهيات أعم من أو كان في الوجود الذهني أو كان في الوجود الخارجي هذا كل الرتب الثلاثة يسموه عالم نفس الأمر مقابل القضايا الكاذبة التي لا تنطبق على كما يقول الإنسان جماعة الإنسان الحجر الإنسان الحجر هل الحجرية في رتب الماهية للإنسان تكون؟ لا هل الحجرية موجودة للإنسان في رتبة الوجود الذهني؟ لا أو الحجرية موجودة للإنسان في رتبة الوجود الخارجي؟ لا هذا ولا هذا ولا هذا وإنما الحجرية حقيقة مباينة لحقيقة لا هي حد تام للماهية ولا هي من العوارض الوجودية الذهنية للماهية ولا هي من العوارض الوجودية الخارجية وإنما حقيقة مباينة لذلك عندما نقول الإنسان في نفس الأمر حيوان ناطق يعني في رتبة الماضي في رتبة الوجود في رتبة الوجود الخارجي الإنسان حيوان إذا نقول كل ممكن زوج تكتيبي من ماهية الوجود هذه القضية قضية ليش ضمن قضايا التقسيمات تدخل ضمن القضايا الذهنية في عالم الذهن في المكان أما تقال المقادير تدخل كل ممكن زوج ترتيبي لماهية زائد وجود مقابل الواجب اللي ما إلى حقيقة مثل الماهية وإنما الحق ماهيته النية إذ مقتضى العروض معلوليته وتخلص فإذا قلت الممكن أو كل ممكن زوج ترتيبي من ماهية ومن وجود هذا في نفس الأمر الممكن في رتبة الماهية الممكن في رتبة الوجود الممكن في رتبة الوجود الخارجي في عالم نفس الأمر الممكن زوج ترتيبي من ماهية وسائر الأحكام الأخرى التي تحكم فإذن عندما نقول نفس الأمر يعني حد ذات الشيء هذا الحد الثالث له في رتبة الماهية في رتبة الوجود الذهني في رتبة الوجود الخارجي مقابل فرض الفارض اللي يفرض الإنسان جماد الإنسان جماد غلط لا في رتبة الماهية صحيح لا في رتبة الوجود الذهني صحيح لا في رتبة الخارج إذا عرفنا نفتح العبارة نقول أكو بعض الأشياء في رتبة ذاتها لها لازم لكن هذا اللازم في رتبة الوجود ما موجود بعض الأشياء في رتبة ذاتها فاقدة للازم، لكن في رتبة الوجود هذا اللازم موجود. شلون؟ الماهية الممكنة لازمها الذاتي شنو؟ الإمكان. كل ممكن فهو ملزوم للازم. هذا اللازم شنو هو؟ الإمكان. الإمكان يعني الحاجة إلى العلم. يعني الممكن في رتبة ذاته بما هو مهية، الإمكان لازم ما هو الوجود. فإذا بعد ذلك العلة أوجدت هذا الممكن وجعلت في ظرف الوجود، شنو يصير الممكن؟ يصير واجب الوجود بالغير مو بالذات. بعد يبقى واجب الوجود ممكن، إحنا اللي واجب الوجود بالغير غير ممكن بعد في رتبة ذاته، فيصير واجب الوجود بالغير لحاب وجوده واجب الوجود ولكن بسبب العلة. أما في لحاظ ماهيته شنو هو؟ ممكن. فما في تنافي بين الوجود بالغير وبين الإمكان الذاتي. أما نجي إلى النار، النار في رتبة ذاتها حارة، في رتبة ذاتها محرقة، لا. لكن هذه النار إذا وجدت في الخارج خمسة حارة خمسة محرقة، صحيح؟ فعندنا خرج لازم للدخيل مثل الإنسان. وعندنا خرج لازم للدخول مثل الإحراق أو الحرارة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ حالا نفس الأمر لا يختلف في رتبة الماهية كان، في رتبة الوجود الذهني كان، في رتبة الوجود الخارجي كان، مثل الإنسان حيوان الناطق، في رتبة الماهية حيوان الناطق، إذا وجد في الخارج حيوان الناطق، إذا كان في الممكن يكون حيوان الناطق. هذا هو عالم العرفاء جايين مصيفة للربي، جايين عالم نفس الأمر استنباطا من الآية الشريفة له الأمر والخلق وتبارك الله أحسن. يا لو عالم الأمر يعني عالم غيب، عالم الخلق يعني عالم الشرع، فالمراد من عالم نفس الأمر يعني الغائب عن الحس، كل شيء غائب عن الحس وهو يطلق عليه أنه عالم أمر. جماعة جايين قالوا لا، عالم الأمر يرحم، جايين قايلين عالم الأمر يعني المنطبق على العقل الفعال. كل العلوم صغرياتها كلياتها جزئياتها إذا انطبقت على العقل العاشر بالتعقل الفعال هذا جميع عالم. المحشين على الموضوع والشراح والمشتر جايين هذا الكلام الزائد وبحث الاستفادي لا داعي، لذلك ما حد معلق على هذا الكلام. فلك أن أنا عندك التوجيه أنه ليش تنوع على الأمر وليش تبع هذا بعد الخلق وليش ولا تبع هذا مطلب واحد من مربوط البحث. نحن عندما نقول عندنا قضية حقيقية وقضية دينية وقضية خارجية وملاك الصدق، القضية الخارجية والقضية الحقيقية الانطباع على الواقع الخارجي كما تقدم البحث، ملاك القضية طبق القضية الذهني انطباع على عالم بين عالم الأمر وبين عالم الذهن المثل الموت وبين عالم الخارج وبين عالم الخارج المثل عموما. شلون؟ احنا عندنا بعض القضايا في نفس الامر ثابته ولكنها ليس لها وجود مثل الشيء مثل وجود الواجب، له حقيقة خارجية في نفسه أمر ثابت في حد ذاته، ولكن إلى تقرر في وجود الله دليل يمكن دليل فلك ما تغاد الوجود الذهني يعني عالم البهيات. في الذهن شيء بشيء، إما ماهية الشيء تكون موجودة فيه وإما مفهوم الشيء. وين وجود؟ يا ماهية مفاهيم أولى، يعني مثلا لما نقول أن الإنسان حيوان ناطق، هاي الحيوان الناطقية ما هي ذاتها ولا ما هي ذاتها؟ المعرف بالنسبة للمعرف هذا وين يجي؟ المعرف يوجد في الخارج؟ أنت لما تعرف الإنسان في الخارج قلت ما هو الإنسان؟ ما تقول هذا هذا في الإشارة حتى يتعرف هذا. مثلا نقول الإنسان هو الذي يمشي على قدمين وهو حيوان وناطق، هاي الصفات وين موجودة؟ موجودة في الذهن. هاي الصفات اللي موجودة في الذهن مفاهيم له جنس وفصل مركب للماهية، الجنس والفصل دائما موجود في الذهن، أما في الخارج المادة والصورة التي يعرف الجنس والفصل موجود. أما الأجناس، الفرول، العرض العام، العرض الطائر الكل من الحالات الذهنية من الحالات الاستثنائية. لاحظوا كلام ثاني أنه هل الأصيل الوجود أو الأصيل الماهية؟ إذا جماعة يقولون الأصالة لما هي هذا الفائدة، أما أن يقول الأصالة للوجود الماهية تحصل فيه. وأثر إحراق للنار والحرارة للنار أثر للماهية أثر للوجود. لذلك قد قلنا إننا عندنا لازم ماهوي وعندنا لازم وجودي. الإمكان لازم ماهوي ما يضر، كانت الماهية تبين نفسها. أما اللازم الوجودي اللي هو الإحراق والحرارة هذا في عند تقرر الوجود في الحق، أما عند عدم تقرر الماهية الوجود هذا لازم موجود لا. لذلك النار في الذهن مو حرارة، لأن الحرارة لازم وجودي للنار مو لازم ماهوي. ماهية النار قابلة للتصور. على أي حال الماهية تصدق في عالم الذهن أنها موجودة. بين عالم نفس الأمر وبين الوجود الذهني نسبة عموما من وجه. ليش؟ لأن عندك أشياء في نفس الأمر موجودة، شيء عندك في نفس الأمر موجود ولكن ما إلى وجود ذهني مثل وجود الواجب. الواجب في نفس الأمر موجود في حد ذاته، ولكن هذا الوجود ما إلى تقرر في عالم الذهن. ليش؟ لأن المتقرر في عالم الذهن هي المليار للوجودات والواجب لا مهي. هذا أول. اثنين، أنت أشياء موجودة في عالم الذهن ولكن ما إلها نفسها حتى ذات الشيء ما إلها، مثل جمع النفسين وشريك الباري المعدوم المطلق وما أشبه ذلك. إلها تقرر فيه يعني مطلق المطلق، إلها تقرر فيه ولكن أحيانا نفس الأمر حتى ذات الشيء شيء ملك. وعندك الشيء هم إلى وجود به أو هم له عالم مثل الأمر مثل عمدان حيوان. فشنو النسبة بين عالم نفس الأمر وبين الوجود الذهني؟ النسبة عموما. أما بين الوجود الخارجي وبين عالم نفس الأمر شنو النسبة؟ العموم المطلق. ليش؟ لأن الوجود الخارجي إذا تحقق قطعا هو نفس الأمر. بعد يشمل الوجود الذهني؟ لا. أما نفس الأمر يشمل الوجودات الذهنية أيضا، مثل الإنسان حيوان الناطق في الذهن وهو نفس الأمر. وبهذا ينتهي الكلام عن ملاك الصدق في القضية. إذا ملاك الصدق في القضايا الخارجية والحقيقية والواقع الخارجي، ملاك الصدق في الوجود الذهني الحقائق الذهنية شنو؟ نفس الأمر. ونفس الأمر من معنى اللي قال المصنف، يعني حد ذات الشيء اللي تعمم الصدق المعرفية والوجود. وأما نفس الأمر فقد أشرنا إلى تعريفه بقولنا حد ذات الشيء للأمر حد، أي أدفع وأعرف نفس الأمر بحد ذات الشيء، والمراد بحد الذات هنا مقابل فرض الفارغ، فرض الغرض الإنسان حد، ويشمل نفس الأمر مرتبة الوحية والوجودين الخارجي والذهني معا. فصل الإنسان حيوانا في المرتبة يعني في الوحية وموجودا في الخارج وموجودا في الذهن، الإنسان حيوان في كل حال حالة الثلاثة موجود أو الكل موجودا في الذهن، كل من الأمور الموجودية ليس في مجرد فرض الفارغ في الإنسان جمال تثبت هذه الحقيقة، وإنما تثبت لحد ذات الشيء. فالمراد بالأمر هو الشيء نفسه، عندما يقول نفس الأمر يعني نفس ذاته، جاب كلمة الأمر اللي هو مظهر يسمى مظهر يعني مو مقدر مقابل المضمر اللي هو الضمير، فجاب قال نفس الأمر ما قال نفسه، كان يقول العالم نفسه، عالم نفسه فتشلون؟ بدل أن كلمة ضمير يقول نفسه قال الأمر، فكلمة ألم ضمير موضع المحصن راقي الأمر هو الشيء نفسه راقي الله في نفس الأمر زوجون معنى أربعة إجازة زوج فرس الأمر المظهر المظهر المظهر نحمر فأرمى إلى قيل أن نفس الأمر والبعار وليل معنى شمس وشأرة بطل فنو عالم الأمر وذلك العالم العهد عاشر إلى العهد يعدها مو يعد من بعد من محاسب ذلك فشلون يعد يعني يظن يعد نفس الأمر يحسب نفس البعر على وذاك العالم لم العهد كل كل صير وصيغ ومرتب يعني مجموعة هذه الأشياء تنطبق في المبنى في الحقيقة تعبير العبارة تبع العقل الكلي غالب الأمر عبارتين هذا مراد للإشارة إلى الاصطلاحين اصطلاح العرفاء واصطلاح الفخمان اصطلاح أهل الله إذا صح التعبير يسموه اللي هم العرفاء حيث يعبرون عن عالم العقل بعالم الأمر مقتبسين من الكتاب الإلهي عن القرآن ألا له الخلق والأمر وللخلق يكون من عالم الشهادة أما الأمر عالم الموت وهذا التعبير أنسب لنفس الإنسان من تعبير الإنسان وإنما عبر تعالى عنه بالأمر لوجهين ليش الله تعالى سمى عالم الغيب بعالم الأمر ليش المصنف في كل وجه هذا الكلام هو الزائد من هذا استدراك الواقع البحث أحدهما من جهة انبثاق كليته واستغلاله في نور الأحدية يعني عالم الغيب كله مندث في عالم الوحدانية الإلهية إذ العقول مطلقا من صحة الربوبية ليس من صحة الربوبية لأن هذول يجبون عالم المجردات عالم وجود فقط لا ماهية له مثل ما الواجب وجوده أميته لا ماهية له عالم المجردات عن وجود فقط لا ماهية له بل فعالم الربوبية لأنه مجرد عالم العقول أيضا مجرد عالم الربوبية لا ماهية له عالم العقول صار لا ماهية له لذلك يسمي من صفعة الربوبية يعني من هذه الجهة أكسنه أكو شباب بل الأنوار الأسبه الأسبه بودية هذا الصلاح صاحب الإشراف شيء في الإشراف التهرغل بلين تسمونه أسبه يعني عالم النفوس عالم النفوس دي ايضا يعتبروها شنو عالم النفوس الانساني كلها يعتبروها مثل لعالم المجردات هذه الاشياء لا ماهية لها على التحقيق عندهم فمناط البينونة البينونة بين العالم المجرد والعالم المادي بتعبير الادق البينونة بين عالم الامر وعالم الخلق شنو هو هو المادي فعالم الأمر لا مادية له أما عالم الخلق شنون له المادية سواء كانت خارجية موجودة في الوجود الخارجي في العقول والنفوس لا البينونة اللي هي المادية هو قاعد يقول المادية نحن قلنا على الأنواع أو عقلية مفقود فيها لا مناط بيننا الذي هو هذا المناط هو المادة، يعني المادة هو الحد الفاصل بين عالم الخلق وبين عالم الأمر. إذا عالم الأمر لا مادية له فهو مجرد، اللي يشمل أيضا عالم العقول وعالم المادة، يعني كلها مجرد عالم المادة. مقابل عالم الخلق اللي هو ملاك المادة ورواش المادة ومعجنة بذلك يحكم الحواس، سواء كانت خارجية أو كانت عقلية مفروض فيها، فهي مجرد الوجود. أمر الله والعقول تعالى المفروض أمر الله وكلمة كن الوجود. إذا أردنا شيء أمرا أن نقول له كن، إذا أردنا أمرا أن نقول له كن، فهذا النحاب هو اللي على الحال المصنف يقول جهة التسمية في عالم الأمر. وثانيهما أنه وإن كان ذا ماهية نفرض أن عالم الأمر له ماهية، لكن يوجد بمجرد أمر الله، لأن عالم الأمر يوجد في أمر الله. كن بالأمر بمعنى عالم الأمر، يعني من باب الأمر التكوين إصدار الأمر، هذاك كان من باب عالم الأمر، مو الأمر التكويني يعني بلحاظ كن فيكون، وإنما بلحاظ المنفصل عن المادة. إهنا بلحاظ الأمر التكويني كن فيكون، فسمينا عالم الأمر. وثانيهما أنه على طبع أنه بس واحد يقول لا، عالم النفوس لها ماهية، مو مجرد فقط يعني فقط وجود، أو عالم العقول فقط وجود ما إلا ماهية، أنه إن كان ذا ماهية يوجد بمجرد أمر الله. وتوجه كلمة كن إليه من دون مؤونة زائدة ومادة وتخصص استعداد فيكفيه مجرد إنسانه الذاتي، يعني يقولون هم على مبناهم أن علة الفاعلية تفيض دائما الوجود حسب الحاجة، فإذا تحقق فرد مكان أو فرد موضع أكو مقتضي للوجود اللي هو الإنسان، فورا يصف عليه الوجود، مجرد الإنسان الذاتي فيه وجود الشيء. والآخر هذا في مقابل اصطلاح الفقراء، اصطلاح الفقراء حيث يعبرون بالعقل عن المفارقات المحضة، العقل يعني مراد العالم المجرد، المفارقات عن المشاركة المفارقة المحضة. وهذه العبارة أيضا كثير الدور في لسان الشريعة، يعني قال في الأدلة المخلية المفارقات عن المادة المحضة. ويمكن أن يجعل يعد مو من العد يعني من الحساب، وإنما من الظن عتبات يحسبوه. أيه كثير الورود في الأدلة المخلية. ويمكن أن يجعل يعد من العد معنى الحسبان والحساب، يعني بمعنى الظن، تنبيها على أولوية المعنى الأول، أن المعنى الأول هو معنى العرفاء أولى من معنى الحكمة. ليش؟ لأن ظهور الشيء بوجود تجربي أو ظهور الشيء بظهور مادي بوجود مادي، وكونه عند شيء مادة كان أو لوحا عاليا نوريا، يعني عالم العلوي أو العالم السفلي للشيء خارج عن نفسه، يعني عالمه نفس الأمر يعني خارج عن نفسه. مفارقات هذه المادة أشياء التي تفارق حالات المادة، مجرد المادة مو لها جهة ولها وزن ولها حجم ولها قوة، المجرد مادة مفارق للمادة. هل تكلمون اليوم؟ يقولون شنو الإشكال يكون في الممكن وهو مجرد بلين؟ التركيب ما هي وجود أظن مو مشكلة عندهم الماهية بلا تركيب، خصوصا هم اللي الآن جايين يقولون أصل الماهية يقولون أصل مجرد ما إلا ماهية عقل كان أو لا مجردات حالات المادة. هم يقول أصلا ما مو مادة حتى أرى حالات هذا كلام يعني هذا بعد نقاش في موضع أنه هل كلام المتكلم هو الصحيح وعلى أشياء مجردة في موجود خير الله أو ما يحب الحق ما يقول لا عدل العقول مجردات النفوس مجردات وأنها المتكلم يقول لا ما كفرد مجرد خير الله فقط الله هو المجرد وكل ما دينه فهو محكم أو لا أقل محكوم بقوانين المادة. ثم بينا المثل بين نفس الأمر والخارج والذهن بقولنا من خارج أعام، أي نفس الأمر حدث لأن الكلام قد كان فيه أعم مطلقا من الخارج، يعني عالم الأمر أعم مطلقا من عالم الخارج وأعم من وجه من عالم الذهن، إذ للذهن عام يعني نفس الأمر. وكل ما هو في الخارج فهو في نفس الامر من غير احد وجود الخارج، كما ان نفس الامر من الذهن من وجه عام يعني عموم الوجه. ثم ذكرنا ماده الاجتماع والاشتراك بقولنا اذ في صوادق القضايا كقولنا الاربعه زوجون صدق اي اجتمع نفس الامر وفي وجود الاربعه زوجون. وفي قضايا صوادق وفي حق مطلق عز اسمه عافية القضايا مثلا إذا تقول الأربعة تصرفت هذا الوجود الذهني موجود، أما في نفس الأمر شنو؟ غلط، لأن مو حد ذات الشيء فرق. ففي الكوادر مثل الأربعة أو فرق، ففي الكوادر مثل الأربعة فرقون يتحقق الوجود الذهني لن نفس الأمر، لأن نفس الأمر شنو؟ حد ذات الشيء. وفي الحق تعالى يصدق أن نفس الأمر لزم ليس يعني الباري ما إلا ما هي حقيقة الجهن والجهن لا تتحسن المنزل لكونه خارجيا صرفا لا يحيط به عقل إذا كان ولا وهم إذا كان جسم دليل؟ لا حضرت واحد ومن هذا ظهر النسبة بين الخارج والذهن أيضا، أيضا النسبة تكون عموم الوجود والتعبير بالذهن مرة وبالذهن أخرى، الذهن بلحاظ الظاهر، الذهن بلحاظ المظهور الموجود، يعني الذهن نفس هذا الحال اللي يحصل فيها الإنسان يحصل فيها الإنسان الكلية ويحصل أربعة زوج أو واحد، أما نفس الأربعة زوج أو الإنسان حيوان ناطق يسموه ذهن، ذهن عن حاصله مثل خارج مثل هذا خارجي مثل انا وانت وهذا المسجد وهذا المسجد يعني الحاصل في الخارج بالاشاره الى جريان هذه المسجد يعني وهذه جريان المسجد. وبهذا ينتهي هذا الكلام المنطقي الذي داخل بالتزوير في بحث الحديث. ان شاء الله من غدا نبحث موضوع جيد وجميل ايضا ومهم اللي هو موضوع الجعل نحن. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.